الحمد لله الذي قد ارتضى المحجة البيضاء لأهل الحق ضياء وسبيلا، لا يبغون عنها حولا ولا يبتغون غيرها بديلا، يهدي من يشاء من خلقه ويضل من يشاء ولا يظلم العباد فتيلا. فقوم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ولم يبدلوا تبديلا، وقوم نبذوا كلام الله وراء ظهورهم واتبعوا السبل والطرق والظلمات ولم يرتضوا بضياء السنة ولا بنور الهدى إلى الجنة طريقا وذليلا. آمنوا بالدجل والخرافات، بالسحر والشعوذة والضلالات، زين لهم الشيطان أعمالهم فحسبوها كرامات ومعجزات، بزعمهم تفضل بها عليهم باري البريات فاطر الأرض والسماوات. ألا وإن من جملة هؤلاء يا رعاكم الله أرباب الطريقة العروسية المنحرفة الزائغة الضلالية، فإني سائق إليكم بعض ما نسب إليهم، فإن حق ما نسب إليهم فإنه هو الذي رفع السماء بغير عماد، للزيغ والضلال الذي يكاد السماوات يتفطرن له وتنشق الأرض منه وتخر الجبال. يقول صاحب الوصية الكبرى في فتح الله العجمي وهو شيخ من شيوخه، كان من أكابر الشيوخ العروسيين العارفين بالله، كان من أكبرهم حالا وأعلاهم مقاما، كان يتكلم وينطق بكل لسان وهو من سيارة وهو من طيارة الهوى، يأتي بفاكهة الشتاء في الصيف وبفاكهة الصيف في الشفاء في الشتاء، يتكلم في مسائل التوحيد، ما ندري والله عن أي توحيد يتكلمون. غضب عليه أهل العلم في بلده فأخرجوه، وحق لهم والله أن يخرجوه، يتكلمون في التوحيد وهم أجهل الناس بالتوحيد، يتكلمون في التوحيد وهم أجهل من حمير أهلهم، ثم هم بعد هذا يكفرون الجاهل بالتوحيد. يقول قائلهم الجاهل بالتوحيد لا يوصف بالإيمان، لا يوصف بالإيمان ولو كان عابدا، لا يوصف بالإيمان ولو كان زاهدا. يكفرون أنفسهم، وأهل الحق ما يكفرونهم، أهل الحق لا يكفرونهم، أهل الحق عباد الله لا يكفرونهم إلا من ظهر له البرهان الساطع والدليل القاطع، ثم عاند ونبذ كلام الله وراء ظهره. يقول في الوصية الكبرى كذلك في أبي العباس أحمد بن عروس مؤسس الطريقة، كان من أكابر الصوفية كبير المقدار عالي المقام زين العارفين وعالم المهتدين معدن الأسرار ونور الأنوار، جاء رضي الله عنه هكذا قال، جاء رضي الله عنه بالعجب العجاب، أنطقه الله بجميع المغيبات، تبًّا لكم أو رسول هذا، قبحًا لكم أيها الغافلون، قبحًا لكم أيها النائمون، أو تصدقون هذا الهرى وتلكم الدعاوى، ولا تعضون على قول الله إذ يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولا تعضون على قول الحق إذ يقول: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يقول أنطقه الله بجميع المغيبات وأظهر على يديه العجائب وأجرى على لسانه الفوائد، ألقاه الحفصي في النار فكانت عليه بردًا وسلامًا. هكذا يقول: ألقاه الحفصي أمير الجزائر في النار فكانت عليه بردًا وسلامًا، استُخطِب 40 عامًا ثم صار غوثًا 30 سنة يستسقي به الناس فيسقون، ويستغيثون به فيغاثون، ولو كانت النبوة بالمجاهدة لنالها أحمد بن عروس. لا والله ما تنال بهذا. ثم أين تركتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين تركتم الأتباع وأتباع الأتباع؟ أين تركتم الأطهار والأبرار أولئك الخيرين؟ أين تركتم كل هؤلاء؟ نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. إن هذا والله لمن أقبح القول وشر المقال. يقول كذلك في الوصية الكبرى في أبي راوٍ الفحل على حد زعمهم: كساه ابن عروس الأنوار الكاملة والكيوس التامة من غير قراءة ولا كتابة، أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب، تكلم في القرآن والسنة بكلام نفيس تحير فيه العلماء. هكذا قال: اسمع عبد الله هذا السفه حتى تقف بنفسك على هرائهم، تكلم بما يقع في البلد فكان كما قال، وعلى السلطان وما يحصل فيه فلم يلتفت إليه، وقيل مجنون مجذوب، فما هي إلا أيام قلائل. فكان كما قال، وكان يقول: لم تبلغكم النصارى ما دمت حيا، فأنا ضامن لكم البحور والبرور. فكان كما قال، كان يدفل في الماء فيعود لبنا، ويدفل في العسل فيصير، ويدفل في الخمر فيصير عسلا. المبشرون بالجنة أصحاب رسول الله الأخيار الأطهار، ما اجتمع لهم عشر هذا، فمن يكون هذا؟ قال: كان يصيح في الصحراء فتأتيه الأغوال والذئاب من كل حدب وصوب، يجلسون عنده فيرقدون في حجره، وكان إذا سمع الدف يطير في الهوى يحوم فوقهم، يطير كما يطير الطير، حين ذلك ينطق بالتوحيد. هكذا قال: وما هي إلا السحر والشعوذة، يبرئ الأجذم، يبرئ الأجذم والأبرص، وما يخفى عليه أمر من الأمور ولا حال من الأحوال في الدنيا والآخرة. لمن هذا الوصف يا قبحكم الله؟ أو لأبي بكر وعمر؟ ما يكون لهم هذا وكلهم فضل وخير؟ أول نبي الله عيسى سلام الله عليه ما كان له إلا بعض هذا، فكان من خيرة المرسلين ومن أولي العزم المفضلين. تفل لكم ثم تفن، أين هي عقولكم؟ ماذا أبقيتم لربكم؟ فذا عندكم يتصرف في الكون، وذاك يحيي الموتى، والآخر يعلم ما في القلوب. جعلتم لأوليائكم مقامات وكرامات تفوق مقام النبيين والمرسلين. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم وإفك مبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.